حديث قدسي قدسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق عليك. متفق عليه.